ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر في مقعد صدق إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر مقعد صدق عند مليك مقتدر. يا رب. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء ما في والحب فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان ما مرج البحرين يلتقيان بينهما تحزقنا فبأي آلاء يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله أكبر، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق. الله أكبر، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. كلا إن الإنسان ليطغى أرأيت بسم الله الرحمن الرحيم.